أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنا للناس يسألونه، وهذا في رواية أخرى تبين أنه كان راكبا على ناقته، وهنا لم يبينه، لكن الرواية الأخرى والإمام البخاري رحمه الله تعالى يستنبط التراجم كثيرا مشيرا إلى ما وقع في بعض الروايات غير المذكورة المنصوص عليها في متن الحديث. بمنا للناس يسألونه، فجاءه رجل فقال لم أشعر فحلقت، فجاءه رجل فقال لم أعرف اسم هذا السائل، يقول صاحب الفتح ولا الذي بعده لم أعرف. جاء رجل فقال لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، ما الحكم علي؟ فقال اذبح ولا حرج، ولا حرج عليك بذلك. وهذا جمهور العلماء حملوه على أنه لا إثم ولا فدية، وهذا هو الراجح. والحنفية يقولون لا إثم وعلي فدية، ويحملون لا حرج على أن لا إثم فقط، لكن ما قاله الجمهور هو الأقرب لظاهر الحديث. ولا حرج، لأنه لو كان هناك فدية لبين له النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سكت عرفنا أنه لا إثم ولا فدية أيضا. ولا حرج. فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرميه، لأن أيام يوم النحر هي مرتبة حسب فعل النبي صلى الله عليه وسلم. رذحط يقول العلماء مرموز لها برذحط، رذحط أولا الراء الرمي، الثاني الذبح الذال، رذحط الثالث الحلق، الرابع الطواف، هكذا مرتب، هكذا النبي صلى الله عليه وسلم فعله. فلما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مرتبا هكذا، ظن الناس الذين خالفوا هذا الترتيب أن عليهم حرج، فجاءوا يسألونه فأفاد كلا بأنه لا حرج عليك، ما في التقديم والتأخير شيء يترتب عليه. قال أرمي قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء أي من أفعال ذلك اليوم يوم النحر، قدم ولا أخر إلا قال أفعال ولا حرج، إفعال ولا حرج، فدل على أنه جائز تقديم هذا على ذاك، وإن كان الأولى أن يسلك الإنسان مسلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الحاصل الشاهد لما هنا هو سيأتي في كتاب الحج وغيره، الشاهد لما هنا النبي صلى الله عليه وسلم وقف بمنى للناس يسألونه على ناقته، فأفتى بذلك، فدل على أن العالم لو كان راكبا على دابة وأفتى ليس فيه سوء أدب، جائز له ذلك. قال أيضا باب من أجاب الفتية بإشارة اليد والرأس، أيضا من المسائل المهمة، هل الإجابة باللسان متعينة أم يكفي كل ما أفاد وأفاء وأجاد، كل ما أفاد واستفاد السائل منه الجواب من الإشارة باليد، من الإشارة بالرأس؟ يقول البخاري وعقد هذا الباب لإفادة هذا، ليس على العالم أن يجيب كل ما سئل عنه بلسانه، لأنه ربما يتعب، ربما يؤديه إلى أن يختصر الجواب بالإشارة، فهل له ذلك؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمل بهذا، كما كان يفتي بلسانه كذلك أيضا يفتي بالإشارة المفهمة. والإشارة المفهمة تعتبر كالنطق، وسيأتينا في كتاب الطلاق وغيره وفي كتاب الأيمان والنذور البخاري ترجم على مثل هذا، أن الإشارة المفهمة تعتبر كالنطق. وبالسند المتصل قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن كريمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجته فقال ذبحت قبل أن أرمي فأومأ بيده قال لا حرج، قال وحلبت قبل أن أذبح فأومأ بيده ولا حرج. إسناد هذا الحديث قال حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي المنقري البصري قال حدثنا وهيب بن خالد بن العجلان، هذا أيضا بصري بن ثقة، قالوا إذا شك في شيء في حرف ألغاه، ألغى الحديث. قال حدثنا أيوب، أيوب السختياني، أيوب بن أبي تميمة وأبو تميمة اسمه كيسان السختياني أبو بكر أحد الفقهاء البصريين الطبقة الخامسة، عن أكريمة مولى بن عباس رضي الله تعالى عنهما، ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهذا الإسناد من لطائفه أنه مسلسل بالبصريين من أوله إلى آخره، فابن عباس كان ممن نزل بصرة من الصحابة. قال وفيه أيضا رواية تابعي عن تابعي، وابن عباس أحد العبادلة الأربعة وأحد المكثرين السبعة وأحد أيضا المفتين المشهورين بفتوى من الصحابة، وهو البحر الحبر، قوله البحر لسعة علمه والحبر أيضا العالم. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجته فقال السائل ذبحت قبل أن أرمي، قدمت الذبح على الرمي، فأومأ بيده قال لا حرج، قال أي أشار بأنه لا حرج عليك. هذا محل الشاهد، النبي صلى الله عليه وسلم أفتى بالإشارة فدل على أن العالم

فأشارت برأسها أي نعم، فقمت حتى تجلاني الغش فجعلت أصب على رأسي الماء، فحمد الله النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، ثم قال: ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي هذا، حتى الجنة والنار. فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثلا أو قريبا، لا أدري أي ذلك. قال الأسماء: من فتنة المسيح الدجال. يقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو قالت الموقن: لا أدري بأيهما. قالت أسماء: فيقول: هو محمد صلى الله عليه وسلم، هو رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا، هو محمد صلى الله عليه وسلم. ثلاثة: فيقال: نم صالحا، قد علمنا إن كنت لموقنا به. وأما المنافق أو المرتاب أو قالت المرتاب: لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. هذا الحديث أولا سرده موسى بن إسماعيل، تقدم الكلام عليه، وكذلك قال: حدثنا وهيب، قال: حدثنا هشام، هشام ابن عروة، هشام ابن عروة أبو المنذر كنيته المدني الفقيه، ثقة من الطبقة الخامسة. عن أسماء، أسماء بنت المنذر، هذه زوجته وهي أيضا بنت عمه، زوجته بنت عمه. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما، وهي جدتهما، جدة هشام وجدة فاطمة، وفاطمة زوجته وشيخته كذلك أيضا، يروي هذا الحديث عنها وأحاديث أخرى أيضا فيأخذ منها، فهي تعتبر شيخ الله. ماشي يقولوا هذا اللي نتكلم عنه، وين نائم؟ نائم يعني. قلنا لك هذه زوجته وبنت عمه، ما سمعت هذا؟ أسمع، هذه جدته وليس زوجته، أنا قلت الاثنين. قال ماذا؟ هذه يعني أسمع هي التي طعن في ابن هشام، ايش اسمه، ابن اسحاق، قال كذب وكذبه في ذلك، يقول انه سمع حديثا من فاطمه فقال: هذه زوجتي، واين لقيها واين راها. فالناس على كل حال العلماء ردوا عليه وقالوا: هذا ما يعتبر ذلك، اولا هو كان صغيرا في المدينه وعاش معها، فما الذي يمنعه ان يسمع منها؟ وثانيا لو سمعها وراء الحجاب ما الذي معنيه؟ هي زوجته كذب عليها بانه سمع ذلك، كذبه بهذا، وهذا من ما يعتري ما يجري بين الأقران، بين هشام ومحمد بن إسحاق، بين محمد بن إسحاق وبين مالك، كلاهما كذباه، ولكن رد العلماء على مالك وعلى هشام نفسه، وكلاهما قال يعني كلامهما في ابن إسحاق ما هو صواب، فكونه يروي عن زوجته ما في عيب، ما الذي منعه من ذلك؟ قال: ماذا فاطمة؟ قالت: تروي عن أسماء عن جدتها، ويروي عنها زوجها هشام بن عبد الملك، هشام بن عروة. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها قالت: أتيت عائشة أختها، عائشة بنت الصديق رضي الله تعالى عنهما، وهي تصلي، والحال أنها تصلي، فقلت: ما شأن الناس؟ لأنهم رأت في المسجد ناس مجتمعين، فأشارت إلى السماء، فأشارت عائشة رضي الله عنها لأنها في الصلاة إلى السماء، معنى ذلك أنها انظري وقع الكسوف. فهذا هو يعني، وهذا محل الشاهد، أجابت عائشة بالإشارة، فدل على أن الإشارة تقوم مقام العبارة. وأين محل عائشة؟ ليست مشرعة أو شارعة بذلك، فالجواب أنها كانت تصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان مما يعني من معجزته أو من عالم نبوته أنه إذا دخل الصلاة كشف الله عنه أما وراءه كما يكشف عنه عن أمامه، فيرى كل ما يصنعه من وراءه، فلو كان ممنوعا ذلك لا دل أو لا منعها أو لبين لها ذلك. وبالتالي أنه قال: ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقام هذا، حتى الجنة والنار. إذن ما فتح الله عليه كل الأخير، كل ما يقع إلى قيام الساعة، إلى دخول الجنة والنار. قالت: ماذا؟ إلى السماء. قالت ماذا؟ فإذا الناس قيام، أي صلاة كسوف. فقالت: سبحان الله. فقالت عائشة: سبحان الله. قال: قلت آية، أي علامة على عذاب الناس الكسوف هذا. فأشارت برأس، هذا محل ثاني، فأشارت برأس أي نعم، علامة لعذاب الناس، لأن الكسوف هما آيتان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم آيتان من آيات الله، يعني ينذر الله يخوف الله بهما عباده، فإذا رأيتمهما فصلوا. فقال هذه علامة. فقمت تقول أسماء رضي الله عنها فقمت حتى تجلاني الغشي, أي حتى غشي علي وسقطت مغشيا علي, فجعلت أصب على رأس الماء. وهذا أيضا سيأتينا في كتاب الوضوء, يستدل بمصنف رحمه الله تعالى على أن الغشي النوم الخفيف لا ينقض له لا ينقض الوضوء. باب من لم يتوضأ من النعاس من النعاسة, من لم يرى الوضوء من النعاسة والنعاستين والخفقة والخفقتين. ويريد هذا الحديث هناك مستدلا به على أن غشي عليها وصبت الماء عليها وصلت والنبي صلى الله عليه وسلم يراها. من أين الاحتجاج؟ من الطريقة التي ذكرناها, وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى من خلفه في الصلاة فأقرها عليه, فلو كان الوضوء وضوءها ينتقب لبين لها ذلك. وأين أخذ النعاس الخفيف؟ قال لأنها قالت فجعلت أصب الماء, لو كان غشي ثقيل ما تستطيع أن تصب عليها الماء, إنما خفيف يعني خفيف. فالنوم الخفيف والنعاس والنعسة كذا هذا لا ينقض الوضوء, يستدل به إن شاء الله سيأتينا في كتاب الوضوء. فجعلت أصب على رأسي ماء فحمد الله النبي صلى الله عليه وسلم, أي بعد أن انتهى من الصلاة وأثنى عليه, ثم قال ما من شيء لم أكن أريته لا رأيته في مقام هذا, حتى الجنة والنار, حتى الجنة والنار بالرفع تكون حتى ابتدائية, كما قال فما زالت القتلى تمج دماءها بدجلة حتى ماء الدجلة أشكل, حتى ابتدائية تكون ابتدائية ويكون ما بعدها مستنفا. حتى الجنة والنار مرئيتان, وفي رواية حتى الجنة والنار, وعلى ذلك تكون حتى جارة, حتى الجنة والنار إلى الجنة والنار. والنصب كذلك أيضا حتى الجنة والنار مفعول بفعل محذوف حتى رأيت الجنة والنار, يعني فتح الله عليه كل ما يكون ما سيقع في في في في في ما يستقبل. وهذا لا يعني أنه علم الساعة, لماذا؟ لأنها مستثناة بنصوص أخرى تدل على أنها مما استثر الله سبحانه وتعالى بها, ولا ينبغي لشخص أن يدعي أو يدعي للنبي صلى الله عليه وسلم كما يقول الصوفية. يقول الصاوي في تفسير الآية الروم في إن الله عند أم الساعة, يقول ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى أعلمه الله هذه الخمسة. من أين أخذه هذا؟ الله المستعان, هذا افتراء, هذا ما يجوز لأحد أن يدعي ما أغلق أو أقفل النبي صلى الله عليه وسلم بابه, يعني بحيث أنه هذا ما ينقصه لو لم يعلم متى تقوم الساعة النبي صلى الله عليه وسلم, له مزايا كثيرة ما ينقص هذا من نبوته. يقول هذا نقص إذا لم يعلم هذه الخمسة, إذن معنى ذلك أنه يساوي الله سبحانه وتعالى بجميع مغيبات, وهذا لا يقول أحد حاكم. فلا ينبغي لشخص أن يدعي مثل هذه زور, لأن هذه ما ليس عليها أثارة. فنقول حتى الجنة والنار رأيته متى تقوم الساعة ما يدخل في هذا, لأن نص الآخر يخرج مثل هذا, إنما الأمور لو ستتقع نفس قيام الساعة لكن متى ما يعرفه, لكن كيف تقوم كيف هذا يعرفه. لماذا؟ لأن هذه الأشياء من الأمور الإمكان بالإمكان أن يعلمه الله سبحانه وتعالى, أما تعيين وقت قيامها فهذه ما استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمها, ولا يجوز لأحد أن يدعي ذلك, ومن ادعى فهو كذاب وهو ملحد. قال فماذا؟ فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا مثل أو قريبا مثل, هذا بدون تنوين لأن المضاف إليه مقدر كما قال ابن مالك, وما يلي المضاف يأتي خلف لا وربما ايش يقول وما يلي المضاف يأتي خلفا عنه في الإعراب إذا ما حذفا, وربما جر الذي أبقى كما كان قبل هذه ما تقدم بشرط عطف وإضافة إلى مثل الذي أعطى الأول إيش بعدهم, ويحذف الثاني فيبقى الأول كحاله إذا به يتصل بشرط عطف وإضافة إلى مثل الذي له أضفت الأول مثل هذا قريبا من فتنتي, يقول من لا يضر ذلك قريبا فتنة الدجال, قريبا مثل فتنة الدجال أو قريبا من فتنة الدجال, هذا هكذا يعرب ذلك. فيقول شكت فاطمة بأن أسماء أي لفظ قالت مثل فتنة الدجال أو قريبا من فتنة الدجال لا أدري أي ذلك, قالت أسماء فتنة المسيح الدجال, يقال هذا هو الفتنة. ما علمك بهذا الرجل؟ هذا تعمية. ما علمك بهذا الرجل؟ بهذا الرجل هذا تعمية, لأنه قالوا ما علمك بمحمد بن عبد الله أو برسول الله أو بنبي الله لكان تلقينا, ما علمك بهذا الرجل, وبالتالي إن أمره أوضح من الشمس في الضحوة, حتى يستطيع الإنسان أن يجيب بديهة هو محمد رسول الله. فقال هذا ما علمك بهذا الرجل؟ وأما دعوة الصوفية بهذا النبي صلى الله عليه وسلم ملأ الكون يحتجون بهذا على أنه روح الوجود كله، ما من ذرة في الدنيا والآخرة إلا وروحها محمد صلى الله عليه وسلم، بحيث أنه يملأ يشاهد الإنسان هنا وهناك وهناك وهناك. هذه دعاوي زور لا تمت لا من قريب ولا من بعيد بهذا الحديث، هذا بهذا الرجل، ما قوله بهذا الرجل إلا وهو حاضر. فإذا كان حاضر يقول هذا الرجل أعرفه محمد، هذا محمد بن عبد الله، لا هذا زور. وهذا أيضا من الأخطاء أو من التلبيسات التي يدخلها بعض الملاحدة على الأمة بأن بمثل هذا، فلا ينبغي مثل هذا. النبي صلى الله عليه وسلم رفعته ومكانته عند الله سبحانه وتعالى أعظم من ذلك، ولا نحتاج إلى أن ندعي له ما لم يثبت له، ولا أن ننتقص منه ما ثبت له. فالنبي صلى الله عليه وسلم في لحظات قليلة يعني عرج به إلى السماوات كلها، ما مضى لا سابق ولا لاحق، وانشق له قمر السماء بحيث وقع في القتين، ما مضى لاحق ولا سابق. مثل هذه الأمور ثبتت له، فكيف مثل هذه المعجزات له ثابتة ندعي له ما ليس له؟ لا، لا ينبغي ذلك. أما قوله بهذا الرجل معناه تعمية على المسؤول، هل ينتبه أم لا، وهل من ضمير من في قرارة نفسه الإيمان به بحيث أنه يستحضره في هذا الموطن أم لا بهذا الرجل. فيقول المسلم فيقول المؤمن ماذا بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو قالت الموقن، شك من الراوي، لا أدري بأي ما قال الأسماء، هذا شك من فاطمة، فيقول هو محمد هو رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا. هو محمد ثلاثا من شدة فرحه يكرره، هو محمد هو محمد هو محمد، هذا من شدة فرحه. والله سبحانه وتعالى قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، هذا ثبته الله، ما تلعثر وما تشكك ولا فكر، بل بديهة قال هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا فآمنا وأجبنا واتبعنا، وهو محمد ثلاث مرات يقول ذلك. فعند ذلك فيقول ذلك الملك السائل نم صالحا، نم صالحا أي نم منتفعا بعملك، نم صالحا حال كونك صالحا، لا سوء عندك لا يلحقك بعد هذا الجواب أي سوء، لأنك في نعيم الجنة يفتح له من الجنة بابها ويأتيه روحها وريحها وطيبها، ويفرش له من الجنة مفارش الجنة، ومد له مد البصر ما بين القبر يفتح له. إذن هذا صالحا، نم بفتح النون، وقد سبق لنا أن شرحنا في الصرف هذه الكلمة، ما أكثر الغلط للطلاب يقول نم، وإذا قيل يقول لا يعني أنوم، الصواب ما هو؟ نم. وتقول إذا أخبرت عن نفسك تقول إيه؟ أنام، ما تقول أنوم. وإذا أمرت غيرك تقول ماذا؟ نم، لا تقول نم، هذا غلط. نم صالحا أي منتفعا بعملك. فيقول ماذا؟ نم صالحا قد علمنا إن كنت لموقنا به، قد علمنا أي تأكدنا وحققنا قبل ذلك وصار إلينا، لأن صحيفة أعماله بيدهم يرون أن هذا سيجوب هذا الجواب، لكن الله سبحانه وتعالى من حكمته أجر الاختبار امتحان ليتميز المحق من المبطل، لأنه لو كان مبطلا وكان محقا ما يبدو إلا إذا أجاب. فقد علمنا قد تأكدنا أنك ممكن به، قد علمنا إن كنت لموقن، إن هذه مخففة من الثقيلة بدليل دخول اللام عليها وليست نافية، لأن إن الشرطية وإن النافية ملتبسان وفرق بينهما بدخول اللام بعدها. ولذلك قال ابن مالك وخففت إن فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل، وربما استغني عنها إن بدا مناطق أرادهم واعتمدا. هكذا أحيانا يأتي أنا ابن أبات الضيم من آل مالك، وإن مالك كانت كرام المعادن، ما في لام هنا، لماذا؟ لأن المقام يقتضي أنه مدح والمدح ما فيه نفي، ولذلك استغني عن اللام، وربما استغني عن إن بدا ما ناطق أراده معتمدا. وإن قد علمنا إن كنت لموقنا به. وأما المنافق أو المرتاب، شكته أو قالت المرتاب، شك لا أدري أي ذلك، قالت أسماء والشك من فاطمة، فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، هذا ليس جوابا يعني قاله جوابا، وإنما لما فقد الجواب ظن أن هذا ربما يشغلهم تفكيره في هذا الكلام ويستفيد منه. لا يعني إنه يعرف أن ذلك ليس جوابا، لكن مراده بهذا التعمي عليهم، ولكن ما ينفعه. لا صليت ولا دريت، ويدربانه مطرقة يسمعه كل من بين الخافقين الإنس والجن، فهذا ما ينفعه ذلك. المهم هذا يعني ظهر ما كان عليه في الدنيا من الإيمان واليقين بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباع سنته، وهذا بخلاف ذلك. والشاهد هنا ما في هذا الحديث، سيأتينا في أبواب شتى يستنبط منه المصنف رحمه الله تعالى أحكام كثيرة، ولكن استنبط هنا يعني استنباطا دقيقا، وهو أن الإشارة في الجواب يجوز، أن الإشارة تقوم مقام العبارة في الجواب، بأن عائشة لما سئلت أجابت أي نعم في رأسها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يراها، لأنه إذا دخل في الصلاة كان يرى كل ما يفعله المقتدون به. هذا هو وجه إدخال الكتاب أو هذا الحديث في هذا الباب. وقال رحمه الله تعالى بالسند: باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على أن يحفظ الإيمان والعلم ويخبر من وراءه. هذا باب مهم، وذلك أنه بعد أن يتعلم الإنسان يعني التعلم، سماع العلم ليس كافيا، هناك يحتاج إلى حفظ، حفظ احفظ تحفظ، والحفظ لا يكون إلا عن طريق مزاولة ومحاولة، ليس مجرد أن تسمع. هذا الصحابة رضي الله عن العرب من ممتازوا به عن غيره من العجم قوة الحفظة، والعجم أبدلهم الله من ذلك بالكتابة من أول من الجاهلية، الكتابة عندهم هو المعتمد، والعرب الحفظ عندهم معتمد، بحيث إن حفظه يقوم مقام الكتاب. ولذلك الصحابة لما جاء الإسلام ودخلوا في الإسلام كفاهم حفظهم، واستغنوا بذلك عن كثير من الكتابة، وبعضهم كتب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يعلم أن أمته ستكون يعني كلها يعني أرسله الله سبحانه وتعالى إلى جميع الثقلين، إلى جميع من في الأرض إنسهم وجنهم عربهم وعجمهم، يعني فتح باب الكتابة وحث عليه: اكتبوا لي أبي شاه. لماذا؟ لأن العجم سيختلطون، وهم لا حظ لهم في الحفظ إلا بالتكلفات، والتكلفات تؤدي إلى الأصل. ولذلك العجم كانوا حفاظا بسبب عنايتهم ومحاولتهم ذلك. من حاز العلم وذاكره صلاح دنياه وآخرته، فآدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرة، فحياة العلم مذاكرة إذا ذكر الإنسان يحفظ. فالحفظ شيء متعين، ولذلك عقد البخاري رحمه الله تعالى هذا الباب في هذا الموضع إشارة إلى أن العناية بطلب العلم ليس كافيا، إنما هناك أن يعتني بالحفظ، ثم بعد ذلك ماذا؟ وظيفته التبليغ. باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على ماذا؟ على أن يحفظ الإيمان والعلم ويخبر به من وراءه. يحفظه ثم ماذا؟ نتيجة الحفظ إيصاله وتبليغه للناس، ليس أن تستفيد أن تكون عالما لنفسك فقط، بل يلزمك إبلاغه وتبليغه للناس، وهذا هو مقصود الباب. على أن يحفظ الإيمان والعلم ويخبر من وراءه، ويخبر من وراءه. هذه وظيفة العالم إذا تعلم وحفظ أن يبلغ للناس. وبسند متصل قال مالك بن حويرث رضي الله تعالى عنه: قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم. هذا حديث سيصله في محل آخر في كتاب الصلاة، أنهم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعني كانوا رفقة، وعاشوا معه 20 ليلة 20 يوم، وتعلموا منه التعليمات الدينية، وهم من اليمن. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعني اشتياقهم إلى أهلهم، سألهم عمن تركوا، فقالوا فأخبرناه بمن تركنا في أهلنا، فقال: ارجعوا إلى أهليكم فكونوا فيهم فعلموهم، فصلوا صلاة كذا في حين كذا، صلوا كما رأيتم يصلي، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم لأمكم أكبركم، وهكذا علمهم وحثهم على أن يحفظوا ذلك ويخبروا أهاليهم بما تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم، ورجعوا وعلموا أهلهم بذلك. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة أنه قال: كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس، فقال: إن وفد عبد القيس آتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من الوفد أو قال من القوم؟ قالوا ربيعة، قال مرحبا بالقوم، أو قال بالوفد غير خزايا ولا نادم ولا ندامة. قالوا إنا نأتيك من شقة بعيدة، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضار، ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة، ندخل به الجنة. فأمرهم بأربع ونهوا من أربع. أمرهم بالإيمان بالله عز وجل وحده، قال هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، ويقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وتعطوا الخمس من المغنم، ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفت. قال شعبة وربما قال النقير وربما قال المقير، قال احفظوه وأخبروه من وراءكم. أولا سند هذا الحديث، حدثنا محمد بن بشار بندار، هذا أحد مشايخ الستة التسعة الذين يروي عنهم أصحاب الكتب الستة بالأواسطة وقد تقدموا غير مرة. قال حدثنا غندر، محمد بن جعفر غندر أبو عبد الله، هذا غندر سماه لقبه بذلك ابن جريج لما ورد البصرة، أكثر عليه السؤال والجواب والمناقشة، فأكبر من قام عليه هو هذا محمد بن جعفر. وقال فقال له ابن جريج أسكت يا غندر، وغندر في لغة أهل مكة مشاغب يعني، فلزمه ذلك اللقب من منذ ذاك. غندر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة، شعبة بن الحجاج إمام جرح والتعديل المعروف، عن أبي جمرة، أبي جمرة دراء، أبي جمرة دراء اسمه نصر بن عمران الضبعي البصري، نصر بن عمران الضبعي البصري، وهذا هو الوحيد أبو جمرة، وليس له في هذه الكنية من يشاركه، وإنما كل من أتى فهو أبو حمزة. ومن الغريب سبعة يروي عن شعبة ويروون عن ابن عباس، كلهم أبو حمزة إلا هذا، إلا واحد السابع، ستة أبو حمزة وهذا أبو جمرة. وعن أبي إيش يقول في مصطلح الحديث، وعن أبي وعن ابن عباس يروي شعبته، وعن أبي جمرة يروي شعبته، وعن أبي حمزة يروي شعبته، عن ابن عباس بزاين عدته، إلا أبا جمرة فهو برا، وهو الذي يطلق ويدعى نصرا. هذا هو نصر بن عمران الضبعي، يروي عن ابن عباس ويروي عنه ابن شعبة، وكذلك أبو حمزة، أبو حمزة ستة يروي عنهم شعبة ويرونا عن ابن عباس، كلهم بالزاي إلا هذا. هذا نصر بن عمران الضبعي ماذا قال عن ابن عباس رضي الله تعالى؟ قال كنت ترجم من ابن عباس. إذن هذا السند من أول إلى آخره من لطائفه أنه مسلسل بالبصريين من أول إلى آخره، وبالتالي شيخه أحد مشايخ التسعة، هذا من لطائف الإسناد. وأيضا فيه من يلقب بأبي جمرة، ولا يوجد أبو جمرة غيره في الكتب الستة، أبو جمرة كله أبو حمزة. قال كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس. أترجم، الترجمة هي تفسير لغة بلغة أخرى، هذا هو معنى الترجمة، ترجمة تفسير لغة بلغة أخرى. ولعل القوم الذين كانوا حضروا في ذلك يحضرون في ذلك كانوا عجم من فارس، فكان نصر بن عمران يعرف لغتهم وكان يترجم لهم. أو المراد الترجمة معناه مطلق التبليغ، مبلغ يعني مبلغ. كان ابن عباس يتكلم، فلما كثر المجلس يحتاج إلى مبلغ، ما في الجهاز واسطة مثل هذا، فكان يقوم هناك بحيث أنه يعتبر مجلس في مجلس واحد أكثر يعني، إذا كثر يكون مبلغ ثم مبلغ، بحيث أنه يجتمع سبع مبلغات، سبع مستمع، في نهاية ما يسمع بصوت الشيخ يقوم واحد فيبلغ من وراءه، وفي نهاية صوته يقوم واحد ثاني ويبلغ من وراءه، بحيث أنه عد في مجلس أحد السلف سبع مستملين، مستملي ثم مستملي ثم مستملي سبعة. ومعنى ذلك هذه كلها الساحة، كلها الصحراء، هذا كله ممتلئ بأهل الحديث أو بطلاب الحديث، فهكذا كانوا. فكان هذا يترجم له. إما أن نقول إنهم كانوا عجم وكان نصر بن عمران يعرف اللغة وكان يترجم ويشرح لهم، أو نقول إنهم كانوا يعرفون اللغة ولكن هذا مبلغ لهم بحيث لساعة المكان. قال وترجم من الناس، فقال هو إن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال من الوفد ومنكم؟ وهذا سألت امرأة عن النبي ذي الجري، امرأة عن النبي ذي الجري بن عباس، سألت امرأة عن النبي ذي الجري ما حكمه؟ فأجابها بهذا الحديث، لأن ابن عباس وكذلك ابن عمر كان يريان أن النسخ هذا في الأوعية الأربعة ما وصل إليهما، أو أخيرا وصل إليهما فتراجع، وإلا فأول كان هو يفتي بهذا، يقول ما يجوز أن تنتبذي بالوعاء هذا، ما يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهؤلاء الناس لا تنتبذوا في هذه الأربعة. فهذا ابن عباس يعني ما وصل إليهم حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن الانتباذ في الأوعية فانتبذوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا، هذا نسخ هذا نسخ ما وصل إليه. فقال ماذا؟ إن وفد عبد القيس قبيلة من قبائل العرب أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال من الوفد؟ من أنتم؟ أو قال النبي صلى الله عليه وسلم من القوم؟ قالوا ربيعة، لأن عبد القيس من ربيعة، فصل يعني القبيلة من ربيعة فصل، أو يعني نقول إنها عن تعتبر فخذ من ربيعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بالقوم، أتيتم مكانا رحبا، هذا يقال الترحيب عند القدوم للحبائب، عند القدوم الأحباب، عند قدوم من تفرح به أو يفرح بك، عن استبشار هذا مرحبا بالقوم، فرح بهم لأنهم جاءوا طائعين بدون حروب. أو قال أو بالبغت شكوا من الراوي، غير خزايا أي غير مخزيين مهانين، ولا ندامة أي غير نادمين كسائر العرب، كسائر قبائل العرب، لأن جل العرب دخلوا بالحرب والذل، سبوا وسبيت أموالهم وأولادهم وذراريهم، فجاءوا أخيرا وجاءوا أسلموا، وما رأوه ردوا عليهم يعني، وما لم يروه لم يردوا عليهم هكذا. وأما هؤلاء جاءوا من بلدانهم وافدين إلى النبي صلى الله عليه وسلم معلنين بإسلامهم وإسلام قومهم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة، ما أنتم مخزيين لأن مواقع عليكم الحرب، ولا نادمين حيث فاتتكم أولادكم وسباياكم كذا، بل أنتم جئتم طائعين يعني مكرمين معززين. قالوا إنا نأتيك من شقة بعيدة، أي من مكان بعيد، من حالة بعيدة، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، لأن مضر قبيلة مضر ما كانت مسلمة وقت ذاك، وكان بين عبد القيس وبينهم حرب، ومعروف أن العرب كلها القبائل يغير بعضها على بعض، يعيشون هكذا بالغزو، يغزو جاهلية كانت بعض القبائل تغير على بعض وتسبي وتنهى بالأموال وتعيش بذلك، وإذا جاء دالت الدولة هذه تأتي وتغزو على هذه وهكذا، فهؤلاء كانوا يتقاتلون هكذا إلا في الشهر الحرام، وخاصة مضر هذه تحترم رجب، ولذلك سمي رجب مضر لأنها تحترمه أكثر من سائر العرب، رجب مضر. ففي ذلك اليوم لو وجد قاتل أبيه لما أزعجه، إذا كان في الشهر الحرام ما يتعرضون له، يعني يحترمونه أشد احترام، وكذلك سائر الأشهر الحرم. ولكن اعتادوا في ماذا؟ اعتادوا هم يعتقدون 4 شهور من السنة يعتبرونها هذه محرمة، لكن كيف شاءوا، لأنهم يعيشون بالإغارة ولا يستطيعون أن يواصلوا 3 شهور متوالية بدون غزو وحرب، فيتفقون على أن يجعلوا محرم في ربيع الأول، أو يجعلوا صفر في رمضان، وهكذا يوزعونها في السنة تكون 4 شهور ليواطعوا عدة ما حرم الله، فيحلوا ما حرم الله، الله أكبر، زين لهم سوء أعمالهم، الله أكبر، وهكذا كانوا. فيقول إننا لا نستطيع إيش؟ ولا نستطيع أن نأتيك بالله في شهر حرام، فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا، نخبر على جواب ميزون بالطلب، من ورائنا وندخل به الجنة، ندخل بالجزم به الجنة، فأمرهم بأربع ونهوا عن أربع، أو جز لهم الذي هم في حاجة إليه، الأمر الذي هم في حاجة إليه، أمر بأربع، نهي بأربع، واختصر لهم، أمرهم بالإيمان بالله عز وجل وحده. ماذا؟ قال هل تدرون ما الإيمان بالله عز وجل وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذه واحدة، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا الخمس من المغنم، هذه زيادة خامسة، أو نقول الشهادة والصلاة كشيء واحد، فالبقية تكون معها 4، وهكذا يختلفون الشراح بهذا. لماذا قالوا وتعطوا الخمس من المغنم؟ عين لهم لأنهم كانوا أهل إغارة على قبيلة مضر وغيرها، فربما يحصل لهم غنائم وسيحاربون فيما يستقبل وتأتيهم غنائم، فيؤدون الخمس ولا يتصرفون فيه بدون إخراج الخمس. ونهاهم عن الدباء، عن 4 أشياء، ما هي؟ ونهاهم عن الدباء أي عن الانتباذ في الدباء، هذا هو المعنى، ليس الدباء حرام ذاته، إنما المراد الانتباذ في الدباء، لأنهم ينتبذون في الدباء القرعة والحنتم. الحنتم الجرار الخضر، جرة جرة تعرفون الجرة، وهي أخضر يعني تصبغ بصباغ أخضر، أو الجرار التي جنوبها آذانها بجنوبها، والمزفت أي الأوعية التي طليت بالزفت وهو القار. قال شعبة ربما قال أبو جمرة النقير فعيل بمعنى منقور، الخشب المنقور وسطه، وهذا أيضا ما يتخذونه للنبي. وربما قال المقير، وهذا ليس بدل النقير، إنما المراد بدل المزفت. ربما قال النقير والمزفت، وربما قال النقير والمقير. والمقير هو المطلي بالقار، والقار هو الزفت، والمزفت والمقير معناه واحد. وأما النقير فالخشب المنقور، الجذع المنقور وسطه حتى يكون صالحا للانتباه به. فهذه الأربعة الأوعية كانوا يستعملونها في النبيذ. فلما جاء تحريم النبيذ، تحريم الخمر، حرم الانتباذ في هذه الأوعية، لأنها هي الأسباب التي تؤدي إلى أن يستعمل الإنسان الخمر، فحرمت هذه الأشياء، وأباح لهم الانتباذ في القربة، في القرب الشنان. لماذا؟ لأن هذه ضعيفة، فإذا وصل إلى حد الإسكار يعني يعرف، لأنها تحول الرباط. وأما هذه محكمة تغطى بغطاء محكم، ولا يدري الإنسان هل هو مسكر أم لا، ويظن أنه ما وصل إلى الإسكار ويشربه ويسكر، فلذلك حرم ذلك. فلما استقر النسع التحريم، تحريم الخمر، كان العرب مولعين بهذا بالخمر، فلذلك جاء هذا التحريم في الأوعية. ثم لما استقر التحريم في نفوسهم وكرهوا الخمرة، جاء نسخ لذلك، قال كنت نهيتكم عن الانتباذ في الأوعية، فانتبذوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا، فأبى عليهم انتباذ سواء كان في هذه الأربعة أم في غيرها. فهذه مما نسخ. ولكن ظاهر حال ابن عباس لما سألت المرأة عن الانتباذ في الجر أجابها بهذا الحديث إشارة إلى أنه لا يجوز، وهذا نحمله على أن ابن عباس ما وصل إليه النسخ، فنعتذر له بهذا. ولا يلزم من كونه بحرا حبرا في العلم أن يستوعب جميع ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما يشهد ويدل على أن المذاهب كلها لا تستوعب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا صح في أي مذهب من المذاهب حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعامل به إمام، لا يسعك إلا أن تعمل به، ولا تقول أنا مذهبي لا، هذا ليس مذهبي لا. لماذا؟ لأن إمام مذهبك لم يطلع على ذلك النص، يعني كيف ابن عباس يغيب عنه هذا وإمامك لا يغيب عنه؟ لا. فينبغي للشخص دائما أن يبحث عما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان ناسخا أو منسوخا. قال رحمه الله تعالى، وقال هذا إيه؟ قال احفظوه، هذا محل الشاهد بابنا، وأخبروه من وراءكم، هذا أمر بحفظ العلم، فحفظ العلم واجب، فحفظ العلم واجب، والعلماء يقولون واجب كفائي، فرض كفاية حفظ العلم، يتعين إذا لم يوجد غيره يتعين على كل أحد أن يحفظه. وأما أن يحفظ يعني على الأمة العلم الكثير هذا كفاية، إذا حفظه بعض الناس يكفي، هذا بعضه يكفي، والقيام به على كل أحد لا، إلا العلوم العينية التي تتعين على الشخص معرفتها، فهذه كل أحد لابد أن يحفظها ويعيها ويعلمها متعين. هذه الفروض العينية علمها فرض عين على كل أحد. وأما الفروض الكفائية والسنن والنوافل، هذه هي واجبة على الأمة حفظها وبقاؤها وتعليمها للناس، لكن كفائيا، هكذا قال أهل العلم. قال رحمه الله تعالى، باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله، أيضا من المسائل المهمة التي عقد لها بابا الإمام البخاري رحمه الله تعالى في هذا الكتاب، أي تعليم العناية بتعليم أهلك، زوجتك وأولادك وأقربائك. والرحلة في المسألة النازلة، إذا نزلت متنازلة وأنت في مكة فيجب عليك أن تبحث عن أهل العلم، فإذا قولك لا يوجد من يفتي من يعلم حكم هذه المسألة، يجب عليك أن تسافر إلى بلدة أخرى حتى تنحل مشكلتها عنك. وهكذا عمل هذا الصحابي رضي الله عنه، كان في مكة ووقعت المشكلة، فسافر إلى المدينة لمسألة واحدة، فجاء فاستفتى النبي صلى الله عليه وسلم فأفتاه بأن حرام عليه، فرجع وطلقها فتزوج زوجا آخر، وهذا هو ليه وتعليم أهله، كان النتيجة الفصل بينهما، لأنه أخته رضاعا. قال رحمه الله تعالى بالسنة المتصل حدثنا محمد المقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين قال حدثني عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج ابنتان لأبي إيهاب بن عزيز فأتت امرأة فقالت إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج بها فقال لها عقبة ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد كيل ففارقها عقبة فنكعت ونكع زوجا غيره. قال سند هذا الحديث أولا محمد المقاتل أبو الحسن المروزي نزيل مكة هذا تلميذ مشهور بالرواية عن عبد الله المبارك قال أخبرنا عبد الله بن مبارك المراوزة إذا قالوا عبد الله أطلقوا فهو ابن مبارك الإمام الجليل قال أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين المكي قال حدثني عبد الله بن أبي مليكة عبد الله بن عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن أبي مليكة منصوب إلى جده مكي ثقة عن عقبة وكان مؤذن ابن الزبير عن عقبة بن الحارث رضي الله تعالى وصحابه هذا أنه تزوج هذا السند من أول إلى آخره تقريبا مسلسل بالمكيين وعبد الله بن مبارك إن لم يكن مكيا إلا أنه يعني دخل مكة وجلس فيها للحج ولغيره فقال ماذا قال أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز لأبي إيهاب بن عزيز عن عقبة بن الحارث سيأتي تصريحه بالسماع من عقبة في كتاب النكاح خلافا لمن أنكره قال أنه تزوج ابنة اسمها غنية اسم تلك المرأة غنية لأبي إيهاب اسمه أبو إيهاب لا أعرف اسمه هو مذكور في الصحابة لأبي إيهاب بن عزيز فأتت امرأة سوداء أتت إليهما هذه المرأة جاءت تسألهما الزوجين شيئا فتأخر عليها فقالت لهما كيف تتأخران عن صلتي وأنا أرضعتكما هنا جاء الشك لعلها تريد أن تكدر عيشنا هذا عقبة الحريث هذا قال إيه؟ قال لما منعناها أو لم نبادر إلى قضاء حاجتها أرادت أن تنقص عيشنا وتقول أنتما أخواني رضاعا أخ وأخت رضاعا والنكاح باطل فتشكك لهذا فقال لها ما أرضعتني ولا أخبرتني أنك أرضعتني قبل هذا وإنما ذكرت لي مناسبة هذا إذن ما أنت صادقة كاذبة لكنه وقع في شك في حيرة أي صبيس لازم أن أسافر إلى المدينة ما في حل يشكل هذه المشكلة في مكة فسافر إلى المدينة الأيام والمراحل الطويلة بهذه المسألة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه فجلس عنده فقال يا رسول الله جاءتنا امرأة سوداء وجلست وسألت كذا وكذا وهي كاذبة قال له وهي كاذبة فقالت إني أرجع أرضعتكما وهي تكذب نتشكك إيه لأن الحالة يعني القرينة قالت تدل على أنها ما هي صادقة لأن لو كانت صادقة لا أخبرتنا قبل ذلك يمكن أنها ما تعرف هذا أو الإسلام يبيح ذلك ممكن فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه فقال يا رسول الله جاء من جاءته قال كيف وقد كيل في آخر المطاف قال له كيف وقد كيل مهما كان الأمر فأصدقها من تصدقها قال لك إن أختك رضاعا كيف تضاجعها وهي أختك خلاص فانصرف فقال توكلي روحي انت يعني فرق بيننا الشرع انت اختي فخلاص وتزوجت شخصا اخر قال ارضعت عقبه والتي تزوج بها فقال لها عقبه ما اعلم انك ارضعتني يعني زوجتها ولا اخبرتني واذا كاذبا فركب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينه فساله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد كيل ففارق عقبه ونكع زوجا غيره هذه المساله يختلف فيها الفقهاء والظاهر أن مثل هذا الإمام البخاري سيأتينا في كتاب الرضاع أن الرضاع يثبت بشهادة امرأة واحدة ولو المرضعة ويحتج بهذا الحديث وأما الذين لا يرون ذلك فبعض الفقهاء ما يرى ذلك يعني هذا ليس شهادة وإنما ليس فتوى حكما وقضاء من النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو فتوى من باب التورع عن الشبهات حملوها على هذا لكن الذي يبدو ما قاله البخاري وهو أن الشهادة في الإرضاع تكفي امرأة واحدة ولو المرجع إذا قالت إيه أنا أرضعتكما ثبت الرضاع وهذا هو الذي سيثبته البخاري رحمه الله تعالى في محله إن شاء الله تعالى سيمر علينا.